ويجاب أيضا ألقمت بجنائها فتبارك الرحمن أعظم ذلك أو أعظم على الحال يجب جنان كآدمي وكلاهما تطويله من أجل هذا الشأن هي أي الفردوس في الجنان كآدم في البشر أي أن الفردوس خلق الله بيده وآدم خلق الله بيده وكلاهما تطويله من أجل هذا الشأن ما هذا الشأن؟ خلقهما بيده لكنما الجهمي ليس لديه من ذا الفضل شيء فهو ذو الفضل لا نثبت الا بيده ولا نثبت ان الله خلق ادم بيده ولا خلق جنه يدخل التجاوز بيده ولكن يرى ان المراد بيد القوه والقدره ولهذا قال لكنما الجبين ليس لديه من الفضل شيء فهو المكران ولد اخوه عق والده ولم يثبت له ولم يثبت إذا فضلا على الشيطان صدق الله الجهمي أقى والده أقى آدم حيث أنكر هذا الفضل الذي ميزه الله به وهو أنه خلقه بيده فقال إن الله خلق آدم بقوة وخلق الشيطان أيضا بقوة إذا لا فضل لآدم على الشيطان مع أن الله أشار إلى هذا الفضل بقوله يجب ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي فكلاهما يقول على علاقة الجهل فكلاهما تأثير قدرته وتأثير المشيئة ليس ثم يداه هذا غير من الجهل آلاهما ونعمتاه وخلقه آلاهما يعني مش من آلات الله ونعمه وخلقه كل بنعمة ربه المنان قد أفلح العبد الذي هو مؤمن ماذا ادخرت له من الإحسان ولقد ماذا قد أفلح العبد الذي هو مؤمن ماذا ادخرت له من ال... لا ماذا ادخرت ادخرت أنت يا الله قد أفلح العبد الذي هو مؤمن ماذا ادخرت له من الإحسان ولقد روى حقا أبو الدرداء ذاك ولقد روى حقا أبو الدرداء ذاك أويمر أثرا عظيم الشام يهتز قلب العبد عند سماعه طربا بقدر حلاوة الإيمان ما مثله أبدا يقال برأيي أو كان يا أهلا بذا العرفان فيه النزول ثلاث ساعات فإحداهن ينظر في الكتاب الثاني يمحو ويثبت ما يشاء بحكمة وبعزة وبرحمة وحنان فترى الفتى يمسي على حال ويصبح ذي سواها ما هما مثلان هو نائم وأموره قد دبرت ليلا ولا يدري بذاك الشان والساعة الأخرى إلى عدن مساكن أهله هم صفوة الرحمن الرسل ثم الأنبياء ومعهم الصديق حسب فلا تكن بجبان فيها الذي والله لا عين رأت كلا ولا سمعت به الأذنان كلا ولا قلب به خطر المثال له تعالى الله ذو السلطان والساعة الأخرى إلى هذه السماء يقول هل من تائب ندمان